بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة غافر. حاميم. انظر أول سورة البقرة. التوب التوبة، ذي الطول صاحب الإنعام والتفضل على عباده الطائعين. إليه المصير، إلى الله مرجعكم أيها الخلق، فلا يغرورك فلا يخدعك تقلبهم في البلاد، ترددهم وتصرفهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب. والأحزاب الأمم التي اجتمعت على تكذيب رسلها كعاد وثمود، ليأخذوه ليقتلوه، ليدحضوا به ليبطلوا بجدالهم. فأخذتهم فعاقبتهم، حقت وجبت وثبتت كلمة ربك كلمة العذاب، وهي قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. العرش هو سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة. ومن حوله، أي الملائكة الذين يحفون بالعرش، يسبحون ينزهون. وقهم وجنبهم عذاب الجحيم عذاب النار، جنات عدن بساتين إقامة دائمة. وقهم السيئات، واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم. لمقت الله بغض الله لكم، مقتكم أنفسكم، بغضكم لأنفسكم الآن بعد أن أدركتم أنكم تستحقون سخط الله وعذابه. أمتنا مرتين، حين كنا نطفا في بطون أمهاتنا قبل نفخ الروح، وحين انقضى أجلنا في الحياة الدنيا. وأحييتنا مرتين في دار الدنيا، يوم ولدنا ويوم بعثنا من قبورنا. خروج، أي من النار، العلي العالي على خلقه ذاتا وقدرة وقهرا. آياته دلائل عظمته التي تظهر في هذا العالم. رزقا، مطرا، هو سبب رزقكم. ينيب، يرجع إلى طاعة الله. الدين، العبادة والدعاء. رفيع الدرجات، ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته. الروح، الوحي الذي يحيون به. يوم التلاق، يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. بارزون، يظهرون أمام ربهم. القهار، الذي قهر جميع الخلائق فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه. يوم الآزفة، يوم القيامة القريب وإن استبعدوه. الحناجر، جمع حنجرة، وهي الحلقوم. كاظمين، ممتلئين غما وحزنا. حميم، قريب وصاحب. شفيع، يشفع لهم عند ربهم. يطاع، يستجاب له. خائنة الأعين، ما تختلسه العيون من نظرات. يقضي بالحق، يحكم بالعدل. لا يقضون بشيء، لا يحكمون بشيء، لأن هذه الآلهة لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء. عاقبة الذين كانوا من قبلهم، خاتمة ومصير الأمم السابقة قبلهم. وآثارا في الأرض، وأبقى آثارا منهم في الأرض يستدل بها على قوتهم. فأخذهم فأهلكهم. واق، دافع، يدفع عنهم عذاب الله. وسلطان، حجة. واستحيوا نساءهم، استبقوا نساءهم للخدمة والاسترقاق. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما تدبير الكافرين إلا في ذهاب وهلاك. ذروني اترثوني، الأرض أرض مصر. عذت، لجأت واستجرت. يصيبكم، يلحقكم. يعدكم، يتوعدكم به من العقوبة. مسرف، متجاوز للحد بالشرك والقتل بغير حق. ظاهرين، غالبين. الأرض أرض مصر. فمن ينصرنا، فمن يدفع عنا؟ بأس الله، عذاب الله. ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحا وصوابا. سبيل الرشاد، طريق الحق والصواب. يوم الأحزاب، يوم عذاب الذين تجمعوا على أنبيائهم فأهلكهم الله. دأب، عادتي. يوم التناد، يوم ينادي فيه بعض الناس بعضا من هول الموقف. تولون، تذهبون وتنصرفون. مدبرين، ذاهبين هاربين. عاصم، مانع يمنعكم. بالبينات، الدلائل المظهرة أنه رسول من الله. هلك، مات. مسرف، متجاوز للحق. مرداب، شاك في وحدانية الله. سلطان حجة مقبولة، يطبع الله يختم الله، جبار الذي يكره الناس على ما لا يحبون عمله لظلمه، صرحا بناء عظيما. الأسباب أبواب السماوات وما يوصلني إليها، كيد احتيال، تباب خسار وبواض، متاع تمتع في مدة قليلة، القرار الدوام في المكان بغير حساب بغير تقدير، لا جرم حقا ليس له دعوة لا يملك إجابة دعوة الداعين، مردنا مصيرنا المسرفين المتعدين حدوده بالشرك بالله. وأفوض أمري إلى الله وأتوكل على الله وألجأ إليه وأعتصم به، سيئات ما مكروا عقوبات مكر فرعون وآله، وحاق وحل يعرضون عليها يشاهدون مقاعدهم في النار، غدوا أول النهار وعشيا آخر النهار، يتحاجون يتخاصمون، نصيبا قصة بالبينات بالحجج الواضحة، إلا في ضلال إلا في ضياع. ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، فيشهد للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب، ولهم اللعنة ولهم الطرد من رحمة الله. سوء الدار الدار السيئة في الآخرة وهي النار. الكتاب التوراة لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة، بالعشي آخر النهار والإبكار أول النهار. سلطان برهان وحجة، المسيء من كفر بالله وخالف أمره. ادعوني خصوني بدعاء العبادة ودعاء المسألة، يستكبرون عن عبادتي يتكبرون عن إفرادي بالعبادة، داخلين صاغرين ذليلين، لتسكنوا لتهدأوا فيه من الحركة والتعب، مبصرا مضيئا يبصر فيه الناس، فأنا تؤفكون، فكيف تصرفون عن الحق والصواب فتعدلون عن الإيمان بالله وتعبدون غيره. يؤفك يصرف عن الحق بآيات الله معجزاته، يجحدون يكذبون قرارا مكان استقرار ويسر لكم الإقامة عليها، بناء سقفا للأرض، وصوركم فأحسن صوركم، وخلقكم في أكمل هيئة وأحسن تقويم، فتبارك الله فتكاثر خيره وفضله وبركته. الحي الموصوف بالحياة الحقيقية الكاملة، الدين الطاعة، البينات دلائل التوحيد، أسلم أخضع وأنقاد بالطاعة التامة. نطفة مني، علقة دم غليظ أحمر، لتبلغوا أشدكم، ليتم خلقكم وتتكامل قواكم ويتناهى شبابكم. شيوخا جمع شيخ، وهو من بلغ سن الخمسين إلى آخر عمره. بالكتاب بالقرآن. الأغلال جمع غل، وهو القيد يقيد به فتجعل العنق في وسطه. والسلاسل جمع سلسلة، وهي مجموع حلق غليظة من حديد متصل بعضها ببعض. يسحبون يجرون، الحميم الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره. يسجرون يوقد بهم. ضلوا عنا غابوا عن عيوننا. تفرحون تفرحون بما تقترفونه من المعاصي والآثام. تمرحون تبطرون وتبغون على عباد الله. مثوى المتكبرين منزلهم، بآية بمعجزة، أمر الله بنزول العذاب على الكفار. المبطلون الذين يتبعون الباطل، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، ولتبلغوا بالحمولة على بعضها وهي الإبل حاجة في صدوركم من الوصول إلى الأقطار البعيدة، والحاجة النية والعزيمة. الفلك السفن، وآثارا في الأرض، وأبقى آثارا في الأرض من الأبنية والمصانع والغراس، فما أغنى فما أجزأ وكفى. بالبينات بالمعجزات الظاهرات، فرحوا بما عندهم من العلم المناقض لما جاءت به الرسل، وقالوا نحن أعلم من الرسل ولن نعذب. وحاق بهم ونزل وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا يستعجلون به رسلهم على سبيل السخرية والاستهزاء، وهو عذاب الاستئصال. بأسنا عذابنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، طريقته التي سنها في الأمم كلها، ألا ينفعها الإيمان إذا رأوا العذاب. وخسر هنالك الكافرون، وهلك عند مجيء بأس الله الكافرون بربهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.